يقول السائل: وقع لي إشكال في مشيئة العبد، كيف يشاء العبد أن يفعل الطاعة مثل الصلاة ثم لا يشاء الله له هذا الفعل؟ هذا لا تعارض مع ما دلت عليه النصوص، لأن هذا من حكمة الله، فمن شاء الله عز وجل له أن يصلي صلى، ومن لم يشاء الله عز وجل له أن لا يصلي لم يصلي. لكن العبد إذا سلب المشيئة عن الصلاة فهو إما أن يكون معذور بهذا، وإما أنه لا يعذر. فمثال ذلك من نام عن الصلاة حتى خرج وقتها أو حتى انتهت الجماعة في المسجد، فإنه ليس له مشيئة في أن يصلي، ولكنه معذور بهذا لأنه نائم. ولكن من كانت له مشيئة أن يصلي وهذه المشيئة تحققت له، قد لا يتحقق له الفعل، لأنه قد يأتي ويخرج إلى المسجد ويحول بينه وبين المسجد حادث أو مرض أو موت، قد يموت قبل أن يصلي، فهذا معذور إذا بذل السبب. لكن هناك مشيئة للعبد أن يصلي يصحبها كسل وتهاون فلا يوفق، فعند ذلك يؤاخذ، كما حصل من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك، أنه كان يتردد في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبين أن يخرج أو لا يخرج، ثم أنه لم يقدر له الخروج فأخذ بهذا، ثم تاب الله عز وجل عليه وعلى صاحبه. ثم إن العلماء بحثوا عن أسباب هذه الأمور في أعمالهم، وهذا هو موقف حقيقة أهل العلم والنظر، لا يحتج بالقدر على المعاصي، وإنما يبحث لما قدر الله علي وحرمت أن أشهد هذه الصلاة. كانوا يبحثون عن هذا في أعماله، يبحثون عن هذا في أعماله، ويعلم الإنسان أن ما يقدر عليه بسبب ذنوبه، والحرمان بسبب الذنوب. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، الرين الذي يكون على القلوب بسبب الكسب بسبب الذنوب. قال العلماء: الحسنة تدعو لأختها والسيئة تدعو لأختها. كذلك التوفيق هو فضل من الله، وقد يكون بسبب من العبد، فإذا علم الله عز وجل من العبد الحرص على الخير وفقه. يقولون عن سعيد بن المسيب أنه كان يصلي في هذا المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، 40 سنة لم يرى ظهر رجل في صف، يعني يصلي في الصف الأول لم تفوته تكبيرة الإحرام ولا الصف الأول. لا شك أن هذا فوق قدرة البشر، إنسان يمرض قد ينام مرة عن الصلاة ويتأخر، لكن هذا توفيق من الله عز وجل، كما قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا التوفيق الذي يحصل لمثل هؤلاء لا يحصل لكل إنسان، وإن كان الناس يتفاوتون، فمنهم من يوفق إلى الصلاة 40 سنة لا تفوته الصلاة مع الجماعة، لكن لا يلزم أن يكون بهذه الدرجة. وقد يوفق أن يعذر في 40 سنة لا يأثم بترك الصلاة، لكنه قد يتخلف بسبب عذر أن ينام، فهو معذور عند الله عز وجل. وبعضهم قد لا يوفق بسبب أيضا الذنوب، فالناس يتفاوتون في هذا، ولله عز وجل الحكمة. فكما أن الناس الآن لا يتساوون في مقاصدهم وفي نياتهم وفي إقبالهم على الله عز وجل وفي رغبتهم في الخير وفي استعدادهم لهذه العبادات وفي أكلهم للحلال وفي تنزههم عن المحرم، فمقتضى حكمة الله عز وجل أن لا يتساووا في عبادتهم وفي صلاتهم، بل هذا مقتضى الحكمة. وإلا لو تساوى الناس في كل هذا، الذي يأكل الحرام والذي يأكل الحلال كلهم يوفق للصلاة، الذي يتنزه عن الشبهات والذي يقع فيها كلهم يتساوون، ليس هذا من الحكمة، بل من حكمة الله عز وجل أنهم يتفاضلون حتى في عبادته. نعم. نرجو أن توضحوا لنا عقيدة أهل السنة في أفعال العباد. أفعال العباد هي من أفعالهم ومن أعمالهم، وهي مخلوقة لله، فالعباد هم الفاعلون على الحقيقة. العبد هو الذي يقوم ويجلس ويركع ويسجد، وهو الذي يطيع ويعصي، ولا يقال أن هذه أفعال الله، وإنما هي مخلوقة لله. ففرق بين الفعل والمفعول، فالفعل فعل العبد وهو مخلوق للرب، ولذا قال ابن القيم: والذي قام بالرب علمه ومشيئته وتقديره، والذي قام بالعبد حركته وسكونه. العبد هو الذي يركع ويسجد ويصلي ويصوم، والله عز وجل هو الذي خلق هذا الفعل فيه لأنه هو الذي قدره له، وهو الذي أعطاه القدرة عليه، وهو الذي علمه وكتبه وشاءه له. إذا فاتتني تكبيرة أو تكبيرتان من صلاة الجنازة فماذا أفعل؟ تكمل ما يعني فاتك من الصلاة، بعد أن ينتهي الإمام تكبر بقدر ما فاتك من هذه التكبيرات. هل المشيئة مرادفة للإرادة؟ وما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ المشيئة موافقة للإرادة الكونية، فالإرادة أعم، الإرادة أعم، الإرادة منها إرادة كونية وهي موافقة للمشيئة، ومنها إرادة يعني شرعية. قد ذكرنا الفرق بين الإرادتين، أن الإرادة الكونية نافذة تحققة وهي فعل الله، وأما الإرادة الشرعية فهي التي أرادها الله عز وجل من عباده أن يفعلوها، فهذه قد تتحقق إذا شاء الله عز وجل وأعان عليها، وقد تتخلف. هل تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أمر توقيفي أم هو أمر صلاحي؟ وما رأيكم في من زاد التوحيد المتابعة والحاكمية؟ هذا التقسيم هو تقسيم استقرائي مأخوذ من النصوص، وقد سبق أن ذكرت في بعض الدروس الفرق بين التقسيمات التي دلت عليها النصوص فلا تجوز الزيادة فيها والنقص، مثل تقسيم أركان الإسلام إلى خمسة أركان والإيمان إلى ستة أركان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، فلا يجوز للإنسان أن يزيد أو ينقص. وأما التقسيمات الاستقرائية التي مأخوذة بالاستقراء لأدلة الكتاب والسنة، مثل تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، فإنه لا يضيق على الناس في هذا إذا أتوا بالمضمون. فلو قال قائل إن التوحيد واحد، وهو توحيد الله عز وجل في أفعاله في أسمائه وصفاته وفي ألوهيته، فقد أتى بأنواع التوحيد لكنه أجملها، ومنهم من يفصل ومنهم من يزيد على هذه الأقسام كما ذكر السائل فيذكر توحيد المتابعة، وهذا أيضا ذكره بعض أهل العلم، لأن توحيد العبادة يرجع إلى أصلين، إلى الإخلاص وإلى المتابعة. فمنهم من يفرد المتابعة بنوع من أنواع التوحيد لأنها أصل عظيم في العبادة، لأنه لا عبادة إلا بإخلاص ولا عبادة إلا بالمتابعة. ولو قال قائل إن التوحيد هو ثلاثة أقسام وقال توحيد العبادة، فإنه معروف أن العبادة لا بد أن يتحقق فيها هذين الأصلين وهما الإخلاص والمتابعة. نعم. هل الصلاة بألف صلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لمن يصلي خارج الحرم في الساحات؟ أرجو توضيح ذلك. الأولى أن يحرص المصلون أن تكون الصلاة داخل البناء الموجود، وأما إذا امتدت الصفوف إلى خارج البناء في الساحات فيرجى إن شاء الله لمن لم يجد مكانا في المسجد أنه إن شاء الله الشريك في الأجر. هل النشرة الجوية التي تخبر عما سيحصل من درجات الحرارة والمطر، هل هذا يعتبر من علم الغيب؟ لا، ليس هذا من علم الغيب، لأن هؤلاء يرصدون الرياح وحركتها وسرعتها، مثل الآن الذي يخبر عن رجل انطلق بسيارته من مكة يريد المدينة يقول سيصل تقريبا في الساعة كذا، لأنه يحسب سرعة السيارة، فهؤلاء يرصدون الرياح وتوجهها، وهم يعرفون سرعة الرياح بما جربوا، وأيضا السحب وما يتوقعون من جريان السحب، فيتوقعون توقع، ولهذا هم يقولون بمشيئة الله، يعني أهل الإيمان منهم والعلم يقولون بمشيئة الله، فهذا علم معروف. وأما إذا كان هذا عن تخرص، مثل إنسان الآن يقول سيأتيكم المطر في ساعة كذا وليس له علم بهذا، وإنما هو تخرص وضرب بالظنون ويدعي علم الغيب، فهذا الذي يشدد عليه. فإذا كان هذا مرجعه إلى علم الفلك وإلى علم هذا العلم الذي يدرسونه، سرعة الرياح وانتقالها وما يتوقعون من وجود الأمطار، فإن هذا من باب العلم الذي يدرك بالحواس وليس هو من الغيب. نعم. بارك الله فيكم. شخص في صلاة العشاء في الركعة الثانية وتذكر أنه لم يصلي المغرب، فماذا يفعل؟ هل يقطع الصلاة أو يكمل بنية المغرب؟ لابد أن يصلي صلاة المغرب، وإذا كان في صلاة دون الصلاة التي هو فيها فيجوز له أن يغير نيته إن كانت نافلة إلى فريضة. والذي يظهر في هذا الأمر أنه له أن يحول نيته إلى المغرب، ولكن عندي شك يعني في هذه المسألة، لأن هذه فريضة وهذه فريضة، فهل يقطع صلاته ويستأنف صلاته من بدايتها صلاة المغرب، وأما استمرار في صلاة العشاء فليس له ذلك، وإنما يصلي المغرب قبل ذلك ثم العشاء، فلعل المسألة تراجع. هل يوجد وقت محدد لقطيعة الرحم؟ قطيعة الرحم محرمة وليس لها وقت، يعني الإنسان يقول إذا جاء هذا الوقت يجوز لي أن أقطع الرحم، بل كأن السائل يجعل قطيعة الرحم هي الأصل ولها وقت تنتهي إليه، بل الأصل هو الصلة، صلة الرحم، ولا يجوز له أن يقطع الرحم بل يصل الرحم، وليس المواصل بالمكافئ. بعض الناس الآن يعامل أرحامك كما يتعامل مع التجار، إذا أحسنوا إليه أحسن إليهم، إذا أعطاه أعطاه، هذا لا يجوز، وإنما يصلهم وإن قطعوا، لأن يعني هذا معنى الصلة، والرحم له حق ولو قطع، فالقاطع هو الآثم، وأنت لا تشارك الناس في الإثم إذا أثموا، وإنما يؤدي الحقوق. كذلك لو أن إنسان يعني غشك في بيع أو في تجارة فأنت لا تعامله بالمثل، كذلك إذا قطعك لا تعامله بالمثل، كذلك إذا ظلمك لا تعامله بالمثل، وإنما الإنسان يتقي الله في نفسه، كون الأطراف التي نتعامل معهم من الجيران ومن الأرحام ومن عموم المسلمين لا يؤدون حقوقنا، فنحن نؤدي الحقوق التي شرعها الله عز وجل ولسنا بمسؤولين عن تقصيرهم. بارك الله فيكم. هل يجوز امرأة تسأل هل يجوز لها أن تنزع خمارها أمام زوج ابنتها وأن تصافحه أفيدونا مأجورين؟ زوج الابنة والبنت لها أن تجالسه وأن يعني يكشف عليها بقدر ما هو معتاد بين الرجل وبين محارمه، لأنها تحرم عليه، وإذا كان في هذا شبهة أو فتنة فعليها أن تتجنب كل أسباب الفتنة والشبهة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يحترم كبيرنا، هل الاحترام للأكبر منك سنا ولو بسنة أو هو لكبير القوم؟ نعم، الاحترام للكبير من وجهين، من وجه يعني السن، وقد يكون من وجه السيادة والرئاسة، وقد يكون من جهة العلم، وقد يكون من جهة الفضل والعبادة، فإن الناس يتفاضلون في هذا، ولكن الذي يظهر هنا أنه إذا كان يعني كبيرا في السن فله حق على من هو دونه، كما أن الكبير يرحم الصغير والصغير يوقر الكبير. أثابكم الله. أنا طالب علم، عندما أذهب إلى بلدي أجد معاصي قد تأصلت في الناس منذ زمن بعيد، مثل مصافحة المرأة الأجنبية، فهذا عندهم أمر عادي، فإذا أنكرت على بعضهم قال إنما الأعمال بالنيات ونيتي حسنة، فهل أمتنع عن المصافحة مرة واحدة أم أتدرج معهم رغم أن هناك إحراج شديد من بعض الأقارب؟ بل لا تجوز مصافحة الرجل للأجنبية ولو مرة واحدة، وكون الناس اعتادوا هذا فإن هذا ليس من العادة التي لهم أن يتعارفون فيها فيما بينهم، فإن العادات غير العبادات، هذا أمر متعلق بالدين، ليس للناس أن يتعارفوا على شيء مثلا أن يصافح الرجال النساء الأجنبيات، وإنما هذا محرم، فلا يجوز له أن يصافح النساء الأجنبيات ولو مرة، ليس كما يقول البعض نتألفهم مرة نصافح ثم بعد ذلك ننكر، لا، لا تصافح ولو مرة، وأنكر عليهم وبين أن هذا لا يجوز. وأما القول إنما الأعمال بالنيات فهذا جهل، إذن الآن يزني الزاني ويقول إنما الأعمال بالنيات، ويأكل الربا ويقول إنما الأعمال بالنيات، هذا كلام باطل، المعاصي لا يقال فيها إنما الأعمال بالنيات، وإنما يقال في الطاعات، الطاعة يفعلها الإنسان وقد يكون له نية حسنة فهو مطيع، وقد تكون له نية سيئة، أما المعصية ما يمكن أن تكون المعصية طاعة بالنية مطلقا، لا يمكن أن يكون شرب الخمر بنية حسنة طاعة، أو تكون الخمر مباحة بالنية، بل المعصية معصية. لكن قد يعذر الرجل بجهله. وأما يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني أنا ما قصدت كذا، ما قصدت مصافحة المرأة مثلا التلذذ ولو لم يحصل، ما قصدت بالخلوة مثلا التلذذ بذلك ولو لم يحصل، لأن هذا محرم. نعم. بارك الله فيك. هل يجوز لي أن أقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه؟ هذا يقال عندما يجد الإنسان ما يكره، عندما يجد الإنسان ما يكره، لأن الله محمود على كل حال، والمكروه الذي يكرهه الإنسان يكرهه بطبعه، لكن قد يكون لله عز وجل في ذلك حكمة، أن له في أن لذلك العبد فيه خيرا يعلمه الله عز وجل. بارك الله فيكم. قلتم من أراد العمرة لا بد أن يعتمر عن نفسه أولا، هل تقصد العمرة الأولى في عمره أم في كل مرة يذهب للعمرة يعتمر عن نفسه أولا ثم يعتمر عن من يريد أن يعتمر عنه؟ لا، العمرة الأولى، العمرة الواجبة، من يعتمر عمرة الإسلام عمرة مرة واحدة، ليس المقصود أنه كلما جاء يعتمر مرة عن نفسه ثم يعتمر عن غيره، إذا اعتمر عمرة الإسلام له بعد ذلك أن يعتمر عن ما شاء. بارك الله فيكم وأحسن إليكم ورفع بي.